أنفسهم أثبت له يعني يقينا وعلما داخليا لأن ما جاء به الحق. ومع ذلك هل كان فرعون طرفة عين مؤمن؟ بل كان أعظم الكافرين عياذا بالله. أليس هو الذي قال له موسى يخاطبه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أظنك بطائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا؟ تعلم أنت تعرف لكن شعور استكبار عناد إلى آخره. المشركون في مكة حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوا ونزل فيهم الآيات ومنهم من مات مقتولا على شركه وكفره. أما قال الله عنهم ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم ما لا يكذبونك ما يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الوليد بن المغيرة يوما يخاطب أبا جهل حتى تعرف أن كيف القضية أن التصديق قد يقع شيء داخل الوجود ولكن لا يعتبر صاحب إيمان إلا ما سمعه النطق وعمل القلب وعمل الجوارح. يقول لأبي جهل أبو جهل رأس الكفر في الأمة هذه في العمل الأمة. الوليد يكلم يقول أتظن أن غلام بني هاشم يشتري كذبا يقصد أن يصدق سبحانه يعني بكفر الجن يخاطبونه بهذا الألفاظ غلام بني هاشم. فقال والله ما جرتنا عليه كذبا فلماذا تخاصمه وتعانده؟ قال كنا نحن وبنو هاشم كفر سيئها أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تجاهينا على ركبي وكنا نحن وهم كفر سيئها قالوا منا نبي أن ندرك هذه فنجبنا نبي من بني مخزوم. قضية قبلية عندنا ما في تكذيب حقيقي لكن عن جهلية وقبلية كيف بنو هاشم يطلع منهم نبي وهم يسود الناس وحنا بني مخزوم وإحنا هكذا نحن اليهود اليهود أما قال الله عنه يعرفونه يعني كما يعرفون أبنائهم أو يجهل العبد ابنه ومع ذلك هم رأس الكفر اليهود صح ولا لا؟ لما خرج لما هاجر الإسلام بمكة المدينة واستقر بها خرج حيي بن أخطل زعيم يهود بن قريظة ومعه ابن أخيه سلام بن مشكر ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو الذي قرأوه في التوراة بوصفه واسمه وربه وأخلاقه وأحواله موجود عندهم؟ يخرجون خرجوا فنظروا داروا تلخذوا يسموا أنه هو الوصف هو الخلق هو كل شيء موجود. كان واجب أن يبايع ويسلم كما آمن عبد الله بن سلام كما آمن سلمان الفارسي وغيره. فلما رجعوا وخلوا بأنفسهم سلام يخاطب عنه حيي أهو هو؟ قال هو هو. ما أضمرت له يا عم؟ قال عداوته مع حيي والله لا يفوز بنو إسماعيل بهذه المنقبة. قال تقريبا إسماعيل بنو إسحاق فما في الشاهد من هذا كله قد قرار الداخلي القناعة الداخلية قد تكون موجودة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن مجال الحق ولكن يأتي المعارض استكبار عناد جحود عنجهية قبلية حسب شك حال اليهود وبعض النصارى فيقع كله هذا كله يخطف قول أولئك الموجة يقول قد يقع الإيمان يوجد مع التصديق القلبي ولو لم يتبعه النطق فضلا عن العمل فضلا عن عمل القلب. ما يتصور هذا بناء على قولهم سيكون اليهود مسلمين مؤمنين وفرعون مؤمن مسلم والمشركين لكم مسلمين مؤمنين بناء على قوله. ولو كان هذا المقصود من الايمان ما كان يجب يتعب مع الناس ويحاربهم ويضاربهم. فانت مقتنع يا ابا جهل في قلبك ترى نعم مقتنع فابقى على ما انت عليه صلي باصنامك وانحر باوثانك والمهم انك داخليه مقتنع على قتال الموضوع بيني وبينك. هذا هو الكل كله هذا اليس كذلك؟ واعتبار جهاد الرسل والانبياء قبله لغو لا حاجه له ما دام يريد القناعه داخليه موجوده قناعه حتى عند فرعون وابليس فضلا عمن هو دونهما في الكفر والالحاد عياذا بالله تعالى. وكذلك لو زال عمل القلب يضيف هنا لو تضيفونها طيب كذلك لو زال عمل الجوارح بالكليه وهو ركن اصيل يزول الايمان معه قطعا يزول الايمان معه قطعا. فالذي لا يعمل شيئا من الطاعات مطلقا لا صلاه ولا غيرها هذا ليس مؤمنا في الواقع عند اهل السنه والجماعه خلافا للمرجئه ايضا بما فيه المرجئات من يسمون مرجئه الفقهاء ومرجئه السنه. فالذي يزول عمله كاملا هذا داعي على زوال ايمانه الباطل بالفعل. ما الدليل على ذلك؟ ادله كثيره. قوله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سكت ولا اضاف شيء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم دلاله على ان اذا اختلف هذا الامور لا يسمى دينا القيمه. سئل عبد الله بن زبير الحميدي شيخ البخاري قال بلغني ان قوما لما ذهب المرجع يقولون أن الذي لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل خيرا قط ويظل عمره كله مستدبرا بالقبلة لا يصلي قط أنه مؤمن. يقول بلغني ذلك وهذا من فعله فقد وقع في الكفر الصراح ورد على الله أمره وعلى الرسول خبره.

فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأقوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وإنما أرى بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يغفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يغفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني في قضية الكفر العملي يريد الشيخ وضح القضية. جاء في النصوص أن الشارع أطلق على بعض الذنوب اسم الكفر كما ذكر النصوص: لا ترجع بعدي كفارا. ليش يضرب بعضكم رقابا؟ كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نحو ذلك. مع ان هؤلاء بنصوص اخرى اطلق لهم اسم الايمان، والطائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، والاقتتال سماه الشارع في النص الاخر كفرا، فلا بد ان يطلع هذا الكفر مسمى خاص وحكم خاص غير الكفر الناقل من المله، حتى لا تتناقض النصوص ولا تضطرب فيما بينها. فلذلك كان كفرا عمليا، والمعنى ان تلك الافعال وتلك الجرائم هي في حقيقة الأمر لا تليق إلا بالكافرين، لا تليق بالمجرمين. المسلم قتال المسلم لا يكون إلا من الكافر له، فلا ينبغي للمسلم أن يقتل مسلما، كما قال تعالى: ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. حكم شرعي، ليس يعني حكم قدري، شرعي، لأن إراقة دم المسلم هذا فعل الكافر. ثبت ولا لا؟ في تقريب المسألة وتحديد منها، لكن هل من أراق دم أخيه المسلم وقاتله بالضروري يعتبر في حزب الكافرين خارج عباد المسلمين؟ هذا الذي نريد أن نقتله. الجواب قطعا لا، والتصرفات الشرعية واضحة في ذلك. فإن لو كان هذا المراد لحكم من الصنم في مرتكب بعض تلك الأمور حكم المرتدين، لحكم في الزاني حكم المرتد، وحكم في الشارب الخمر حكم المرتد، وحكم في القاتل حكم المرتد. لكن لما لم يحكم فيه بحكم الردة دلالة على أنهم لم يخرجوا إلى الردة، وإن كان فعلوا أفعالا عظيمة جيدة. طيب، ما التصور فيها؟ التصور فيها أنه بسبب نقص إيمانهم نقصا ذريعا كبيرا، بسبب ما ارتكبوه واختاروه من أفعال خطيرة، يسلب عنهم اسم الإيمان ويبقون اسم الإسلام، فلا هم خرجوا من الدين بالكلية فيعامل معاملة المرتد، ولا هو يستحق ذلك الاسم الجليل العظيم واسم الإيمان بارتكاب تلك المفاسد. وهذا ما فسر به اهل العلم او القول الصحيح في تفسير حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث اثار اشكال عظيم عند اهل العلم الى 24 قول فيه، اصحها ما جاء عن ابن عباس وابي هريره وغيره ان المقصود ان فاعل تلك الجرائم يسلم عنه اسم الايمان، هذا ارتكاب الزاني ما هو مسلم، حال الزاني مثل يكون مؤمن يسميه مؤمن ويسميه زاني فاسق عاصي، ثبت ولا لا؟ ثم هو بعد ارتكابه تلك الجريمه ينزع من قلبه نور الايمان وجلاله ومهابته، وان كان بقي معه اصله. فنور الايمان ودرجاته العليا هي التي افقدته الخشيه والتقوى والانابه، فارتكب تلك الجرائم، فان اضاف الى جريمه جريمه يزول عنه حتى قد يطمس على قلبه عياذا بالله تعالى، فهو على شفا جوف منها، نقص من الإيمان نقصا ذريعا هائلا استحق معه أن يسلم عنه ذلك الإثم الجديد، وإن كان يحكم عليه بحكم الردة فقال اسم الإسلام، ولكن قد يتطور معه الحال ارتكابا للذنوب حتى يطمس على قلبه كما في الحديث

فهو مسلم مقصر فاسق قسطا اصغر معرض من الشر السخط بلا شك يجب على ان يحذر ويتوب على كل المقول ولا شك. ولكن متى تحولت هذه الصفات فاصبحت صفه ملازمه للشخص، انتبه اذا حدث كذب اذا حدث كذب لا يصدق ابدا ولا يفي ابدا ولا يرد امانه ابدا واجتمعت فيه كلها كان منافقا خالصا، دلاله على ان لا يمكن ان تجتمع هذه الصفات الاربع في حق شخص مع صفه الاستمرار الا وهو فاسد السريره كافر الباطن بلا شك. ثبات من هذا الملحظ فانتبهوا له. تكلم بارك الله. نعم اذا خاصم اذا انضم الحديثين الى بعضهما تبهتم فهو معنى خمس صفات تقريبا. فالمهم هذه الصفات لا يستمر عليها وتصبح حالة له وتشتبع فيه إلا من كان فاسد الباطن فاسد السريرة كافر السريرة وهو المفاق المنافق النفاق الأكبر، هذا عادل وهذا دينه. أما المسلم قد يقع قد يكذب في حديثه لكن ليس كل حديثه كذب، قد يبذل في بعض أموره، قد يفجر في بعض أحواله، قد يخل في بعض وعوده، يقع من المسلم هذا نظرا لضعف في إيمانه من كذا لكذا، ولكنه لا يزال في عداد المسلمين تحت مشيئة الله إذا لم يكن طبعا. أما إذا تاب وهذا انتهى الموضوع بالنسبة له مع لوعد الله كحال من أصحاب الذنوب والمعاصي. أما إذا اجتمعت الصفات بصفة الاستمرار لا يمكن أن تقع إلا من منافق مطموع على قلبه، وهذا سهم لبعض أئمة الحديث سهم شديد حقيقة شديد يجب أن نلحظه، لأن النبي يقول كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا هذا لها مؤدى كان منافقا خالصا ثم نفاق أصغر معناته إذا اجتمع واستمرت فيه وأصبح فيه وهذا هو حاله وهذه الصفات وهذا ديدنه في فترات حياته كلها هذا لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا من منافق نفاقا اعتقاديا. السؤال 73 بعد المئة ما حكم السحر والساحر؟ السحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة لقدر الكوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين فما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآيات. ماذا الشيخ في بعض تفصيلات معينة أو بعض الأمور الكفرية الشركية التي تقع من الناس ارتدى بالسحر وحكمه وحكم الساحر؟ السحر بلا شك طبعا كلمة السحر معقولة من الخفاء وعدم البيان والظهور، والسحر علوم خفية يتلقاها من الشياطين يتعلمها بعض البشر عنهم لها تأثير حقيقي فيمرض، السحر يمرض ويحدث ويبغض وقد أيضا يتسبب في الموت والهلاك كغيره من الأدواء. الآن لو شرب الإنسان سما ما يهلكه؟ يهلكه لأن الله جعل له سما في الصوت، إذا تناول شيئا مثلا ضارا يمرضه ليس كذلك، إذا رأى أشياء معينة قد يتأثر بها إما حزنا إذا رأى منظرا مفزنا تأثير معين عليه أو فرحا إذا رأى منظرا مفرحا أو شيء أو شيء من هذا القبيل، حتى الرؤى المنامية قد تؤثر في الشخص إما فرحا وإما حزنا، فتأثير السحر من هذا الباب فهو مرض من الأمراض يؤثر في من وقع عليه السحر تغييرا في مزاجه أو خللا في عقله أو ألما في بدنه أو تهيئا يتهيأه أو حبا لشخص ما كان يحبه أو بغضا في شخص كان يحبه أو نحو ذلك، وقد ينتهي به إذا كان السحر عليه قويا ولم يستقر لنفسه من الحصون الإيمانية والرقى الشرعية ما يكفي قد يؤدي إلى الهلاك كما لو شرب ثم فهلك منه. ولكن السحر لا يمكن أن يصل شخص فيتعلم السحر إلا وقد قدم عرمون ذلك الكفر بالله عز وجل، وهذا ما أطبق عليه جماهير أهل العلم إلا الشافعي على تفصيله في ذلك. السحر لا يتوصل إليه إلا بالكفر، وهنا قاعدة شرعية يرددها الأئمة عليهم رحمة الله من السحر فقد كفر كفرا أكبر، لأن السحر علوم شيطانية

السؤال 77 بعد المئة. رسول الله حل لهم أخذ الأجرة، يشير إلى قول أبي سعيد الخدري المشهورة لما رهط من الصحابة نزلوا على قبيلة فما استضافوهم، فلزم سيد الحي فجاءوا له قالوا إن سيد الحي سليم مريض عندي، هل عندكم شيء؟ قال يعني جاء الصحابة فرقوا بأحدهم بشيئة الفاتحة فاشترطوا الأجرة، أعطاهم قطيعا من الأشياء وغنم، ثم ترددوا كيف ناخذ هذه الأجرة؟ ننتظر حتى نسأل النبي، فسألوه فقال وما أدريك أنها رقية، وأيدهم وثبتهم على ذلك، انتبه؟ فلا بأس، وإن اشترط بعض العلم اشترط في ذلك يعني قال أن لا تكون يعني أن تمتهن كمهنة من جهتين، من جهة أولا حتى لا تتعلق القلوب بذات الشخص، انتبه؟ بذات الشخص الراقي، وحتى يعني لا يفتح المجال للأدعياء وكذا يرون المكاسب المالية الكثيرة فيستغلون سبائك الناس وبعث عقولهم ونحو ذلك لأكل أموالهم وابتزازها. نعم ما لا أكل طبعا نقول الشرط الرشوة بعض العلماء احتياطا لتبدي ما قد يكون من طلاق أو تعاويذ شركية أو نحو ذلك، لكن على صورة تذكرها قد يكون مثلا في بلد أعزمي هذا أعزمي وهذا أعزمي، ولكن يعني يدعون الله عز وجل بلسانهم وبحسب ما يفهمون وقلوبهم متعلقة بالله ففي شأنهم لا بأس، لكن تحكم عن سر رؤية يجب أن تكون معلومة المعنى، تبه؟ حتى لو جاء بعالم صالح أعزمي وسمع كلامهم يقول كلامه صحيح، تبه؟ المقصود أن يعرف ماذا يقال، المقصود أن يعرف ماذا يقال حتى يسد الباب على على على على على, على مشعل او دجال قد يقول انا اقرا القران واقرا الاحاديث النبويه وكذا وهو في حقيقه دائما يمكن تعاويذ شيطانيه شركيه كفريه. اقرا مرقه الممنوعه زواج هي ما لم مرقه الممنوعه زواج هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنه ولا كانت بالعربيه بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب اليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم وشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل في ولا من علومه في ظل ولا شيء فما بيناه في شرح السلم وغيره. ينبه إلى ما أدخله المشعوذون أو صنفوه أو وضعوه من طلاق معينة وأدعية شركية كتاب شمس المعارف وما في معناه، نحذر من ذلك وأنها كلها بنيت على التعويذ الشيطاني الشركية، فعلى كل مسلم أن يحذرها ويتقي أهلها. نعم. السؤال 78 بعد المئة ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه، وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أكفاره رسولا ألا يرقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسولة شرك، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسولة شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعه فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، وهذا في حكم المرفوع. ما يغني حبل أو خيط أحمر أو خرز أزرق أو قطعة صفر من أمر الله شيئا، ماذا تغني؟ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يربطان قلوب العباد بمالك الضر والنفع وهو الله عز وجل، وهذا من تمام حرص النبي عليه الصلاة والسلام على استقامة قلوب المؤمنين وتعليقها تماما بالله عز وجل أن أبطل مثل هذه الأمور كاس الجاهلية. كاس الجاهلية نظر لأنهم ما عرفوا حقائق الإيمان والتوحيد، فلا يليق بأمة المؤمنة الموحدة أن تكون في مثل هذه الخرافات، يربط في عين في عنق صغيره أو صبيه خيطا، أو يجعل كحلا على مثلا على شيء دائرة في رأسه، أو ما ترى تكيع في ملابس تكلها، ولا حما يصنع أو يعلق شيء على باب بيته. ماذا تغني هذا؟ ماذا تغني سبحان الله من الله شيئا؟ ألم يقل الله عز وجل لما وهو يرد على النصارى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ من يرد أمر الله عز وجل؟ خيط وحلقة وقلادة؟ ما يرد أمر الله شيئا. يؤمن المسلم بالله يتوكل على الله، إن أصابه شيء طبيعي أنه لا مسؤول عنه، خلاص أمر الله وقع، اصبر احتسب ولا يدفع الأمور ولا يدفع الشروط إلا الله سبحانه وتعالى.